رحمه ولسات أمتي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذكرت في الدرس الماضي عن إثبات الألوهية في قوله تعالى الله، طبعا هذا شيء بديهي كان لأناس سابقين، لكن هنا لما وجد هذه الإنكارات وهذه الجحودات الباخسة البائسة نعرف وندرك قيمة هذا الإثبات. ثم عقيدة التوحيد بعده في قوله لا إله إلا هو، والضمير هذا الضمير هو الذي هو من أقوى هو أقوى المعارف باللغة العربية. نتكلم إن شاء الله اليوم عن الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا كان الله يسر قد نتكلم عن غيرها. أثبت صفتين لله سبحانه وتعالى. طبعا المخلوق لا يعرف من صفات الله إلا ما عرفه الله به، فلذلك أهل السنة والجماعة منعوا من إثبات اسم أو إثبات صفة لله سبحانه وتعالى لم ترد في الكتاب في القرآن الكريم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه المعارف وهذه الأسماء وهذه النعوت وهذه الصفات هي من تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن هذه هي في الحقيقة هي في عقيدتنا هي قديمة قدم الذات الإلهية، لكن نحن معرفتنا بها معرفة حادثة. واضح كيف؟ نحن تعرفنا عليها بسبب تعريف الله إيانا. في هذا المعنى ورد هذا الحديث الذي ينكره أهل الحديث ويثبته أهل المعرفة: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فتعرفت إليهم فبيعرفوني. واضح كيف؟ قضية التعرف، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يتعرف إلينا ماذا ينبغي أن يكون شأننا؟ يكون شأننا مثل ما قال سيدنا النبي لابن عباس: تعرف إلى الله. واضح كيف؟ هذه من وظائف المهمات الأساسية التي خلق الإنسان لأجلها، والتي في نظري يقصر الناس عن معرفتها، يقصر الناس عن الكلام بها، يقصر الناس عن تداولها. شايف كيف؟ يعني نحن بنتكلم اليوم شو طابخ كنت اليوم والدولار قديش بيسوى وكذا، هالأمور كتير شاطرين فيها، لكن لما تجي الكلام عن معارف الله سبحانه وتعالى لا تجد فقط العوام، تجد الخواص، يعني خواص الخواص يتقاصرون في كلامهم في تعاطيهم عن الأخذ بنصيب من ذلك. وطبعا والله كلنا يعني بلا استثناء نحن مفتقرون، نحن بحاجة إلى هذه المعرفة، مو الله سبحانه وتعالى بحاجة. سبحانه وتعالى كما قلت هذه الصفات العظمى، طبعا نحن ما تعرفنا عليها كلها، واضح كي هذه الصفات العظمى دائما له دوامه سبحانه وتعالى من الأزل، لاحظت كيف؟ لكن نحن بحاجة إلى هذا التعرف. ليش؟ لأنه هذا بيتعلق بكياننا، بيتعلق بوجداننا، بيتعلق بحياتنا، بيتعلق ببرزخنا، بيتعلق بمواتنا، بيتعلق بيوم القيامة، بيتعلق بمعارفنا في الجنة. يعني والله الأمر جد مهول، العلوم كلها كلها لها وقت تنقضي فيها إلا هذا العلم. هذا العلم لا يقف. ورد في الحديث أنه في أعظم التجليات أو أعظم الأحوال التي يكون فيها ابن آدم في الجنة عندما يتجلى الله عليه، شو بيقول سبحانه وتعالى من كرمه يقول لعبادي سألوني ما شئته. أهل الجنة مؤدبين ومثل حكايتي واضح، ما بيسألوا شيء حتى يرجعوا إلى أهل المعرفة بالله. أهل الجنة يرجعون إلى أهل المعرفة بالله فيقولون ماذا ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني على ما يدل هذا الكلام؟ إذا واحد بهمه المظهر أو بهمه الأمور التي يتكلم فيها الناس، وطبعا هي ما هي المهمة؟ المهم فيها هي أن يكون هذا القلب منور بالله سبحانه وتعالى، يكون هذا العقل مشتغل بالله سبحانه وتعالى، تكون هذه الروح معلقة بالله سبحانه وتعالى. واضح هذا هي الأهمية. لكن هل رأيت مثل هذا الأمر؟ يعني لا يوجد سؤال عن عدد ركعات وإن كانت هي عظيمة ومهمة في الدنيا، واضح. لا يوجد سؤال عن طب، لا يوجد سؤال عن علم من العلوم التي يتداولها الناس الآن، إنما يسألونه ماذا نسأل ربنا. ومن بده يسأله؟ بده يسأله الطبيب ماذا نسأل ربنا، أو بده يسأله الفقيه، أو لا بيسأله الطبيب، لا بيسأله أهل المعرفة بالله، أهل العلم بالله سبحانه وتعالى. وهذا أن دل على شيء يدل في اعتقادي على أن هذا لا ينتهي. ليش ما بينتهي؟ لأنه هذا النعيم لا ينتهي، نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. ما وقفت، وإن شاء الله ما بكلها، وهذا يقيني وظني بالله سبحانه وتعالى أنه هي متنامية متواصلة ما دمنا إن شاء الله في الجنة. واضح كيف؟ فإذا هذا السؤال من قبل من لا يعرف إلى قبل من يعرف سيستمر وسيتنامى. وأنا أراها طبعا، أنا على محدوديتي أنا بتكلم، واضح كيف؟ أراها أنه هي الواقع. يعني الإنسان إذا ما قرر مصيره بهالدنيا خلاص الفارق صار. يعني إذا أنا مت الآن أنا جمدت عند معرفتي بالله سبحانه وتعالى، وغيري من أكابر أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى بيكونوا عند معرفته، فأنا بحاجة إن شاء الله، أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكرمني بهذا النظر العظيم وأن أسأل أولئك. واضح كيف الفكرة؟ فهنا يعني لما هذا الإنسان ازداد معرفة عند سؤاله وعند تجلي الله سبحانه وتعالى إلى هذا القدر، أنا بترجمة ترجمة مادية وقد يكون الحال على خلاف ذلك، هذاك بيكون وصل يمكن إلى السقف، وإذا وصل إلى ذاك إلى السقف بيكون وصل إلى أعلى المئذنة. واضح إذا ترجمناها بترجمة مادية، لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك يا سادتي نصيحتي لكم، أنت الآن في مجال تقرير مصير، أنت عم تقرر مصيرك. حتى لو كنت من أهل الجنة عم تقرر مصيرك، أنت عن أهل الجنة، أنت طالب لما عالم، أنت سائل لما مسؤول. واضح كيف؟ أنت كل هذا يتقرر الآن. يعني هنيك ما في مثل ما نحن متعودين أنه هذا واسطة وهذا حكينا معه وهذا، لاحظوا كيف؟ في أمور نحن محتاجون إليها ينبغي أن نسأل أهل العلم بها، لاحظت كيف؟ وللأسف أنا أقول لكم يعني وإن كان هذا شيء لا أحبه، لاحظت كيف؟ هذول أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى بالدنيا أكثر الناس متهمين، اتهموا بالكفر واتهموا بالزندقة واتهموا بال لاحظت كيف؟ إنه هذول خارجين عن الملة، واتهموا إنه دينهم غير دين الإسلام. لاحظت كيف؟ يعني هون ما بعرف أنا، ما يمكن أن أستوعب ذلك. كيف نحن منسلم لكل اختصاص اختصاصه، وهون لما تجي لا دغري يطلعهم برا؟ لشو الدين؟ دينك لما دين الله. لاحظت إذا هذا كان دين من الله سبحانه وتعالى، شلون أنت مين سمح لك أنت إنه تقرر إنه أنت والله جوا وهذاك فلان برا؟ مين سمح؟ من سمح لك بذلك؟ من أذن لك في ذلك؟ واضح كيف؟ شوفوا كمال الأدب وكمال الأخلاق منه صلى الله عليه وسلم. لما واحد كذاب مثل الأسود العنسي ادعى النبوة وقال إنه يأتيه زنون، هاي المعلومة بلغوها لسيدنا النبي إنه هو الله قال عم يقول في واحد ملك اسمه زنون بيأتيه، ما قال عنه صلى الله عليه وسلم كذاب ابن كذاب، لا، قال لقد ذكر ملكا عظيما من الملائكة. كونه كذاب شيء، واضح كيف؟ وكونه يا شيطان ويا أما شلون أنا والله ما بعرف شلون وصلت هالمعلومة، لاحظت كيف؟ إنه شلون هالمعلومة هي سرقت أو أخذت أو اختلست ووصلت إلى ذاك الكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم لتقرير حقائق قرر إنه هاي حقيقة، إنه هاي مو كذب، لاحظت كيف؟ فلذلك الكافر قد يوجد عنده كلام صدق، انت هذا الحكمة وضالتك، والمنافق قد يوجد عنده كذلك، وصاحب العلم المادي المحض قد يوجد عنده ذلك، وانت هذه الحكمة انت واجبك في هذه البرهة، وهي برهة جد قصيرة، يعني هي ما تعدل. شو يعني اذا نحن اخذناها بالنسبة للزواج، شو يعني 60 سنة او 70 سنة؟ ما بيطلع صفر يعني بالنسبة للزمن. شايف كيف انت واجبك بهالفترة القصيرة التي مكنك الله سبحانه وتعالى من الوجود هنا في الدنيا، انه تصرف وقت كبير، او اذا صرف اكثر وقت او كل الوقت في ذلك، انا ما بظن انه هذا في اضاعة للوقت، لاحظت كيف؟ شان تتعرف على الله سبحانه وتعالى. انتو يا مسلمين، انتو الله سبحانه وتعالى اطع معكم مرحلة، غير كل ما انقطع. شلون يعني اطع مرحلة؟ قال انت والله بتفتح المصحف متى ما قرأت كأنك أنت عم تجالس الله وعم تكلم الله. هاي وين بده يصلى الشخص الآخر؟ كيف بده يصلى؟ لاحظت كيف؟ أنت يا مسلم لما صليت المغرب أنت كنت واقف عم تواجه الله وتخاطب الله. وين هاي؟ عرفت هالمعاني؟ هاي من معاني القرب، ومن معاني الاتصال، ومن معاني الكلام، ومن معاني عبودية الله سبحانه وتعالى. نحن أطعنا في مرحلة بدون اجتهادنا وبدون معرفتنا، بمحض الفضل الإلهي، يا رب يا رب يا رب أنا أطلب منك في هذا المقام الذي أعترف فيه بهذا الفضل بهذه الأشياء أن تعينني يا رب على زيادة معرفتي بك، وزيادة وصلتي بك، وزيادة قربي منك. واضح؟ وآية الكرسي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه كثير من القرآن وكثير من غير القرآن، للسنة النبوية المطهرة وغيرها. شو يعني لما قال لك سيدة آية القرآن له آية الكرسي؟ شو يعني عم ينبهك، عم ينبه الغافل، عم ينبه السادر، عم ينبه الذي اشتغل بأمور أخرى، إنه هاي آية الكرسي. واضح كيف؟ هي أعظم آية بالقرآن. ليش أعظم آية بالقرآن؟ أنا بأخذها على مستوى، أنا ما عم أقول لك إنه مشان هيك هي أعظم آية بالقرآن، لكن هذه تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، هذه تعطي صفات لله سبحانه وتعالى. والله أنا لو بدي أجلس على عقلي وفكري وذهني أشتغل فيها، لو أجلس ملايين السنين لا يمكن أن أصل إلى كلمنا أول كلمة الله. منين أنا بدي أصلها؟ منين أنا بدي أعرفها؟ منين أنا بدي أتحقق فيها؟ منين أنا بدي قرب عبوديتي لله سبحانه وتعالى وألوهية الله؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى نقصت ألوهيته إذا أنا ما أقريت؟ لا والله، الله سبحانه وتعالى ما نقصت ألوهيته إذا واحد مثلي ما أقر بذلك، لكن أنا الناقص، وأنا المظلوم، وأنا الذي جحدت نفسي، وأنا الذي غيرت من طبيعتي، وأنا الذي عشت حياة النكد وعشت حياة فيها ضنك وفيها شدة وفيها ليش؟ لعدم معرفتي بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أسعدنا في هذه الدنيا أكثرنا معرفة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد التنويه منه صلى الله عليه وسلم على هذا الاسم الحي القيوم. طبعا أنا قلت لكم سابقا أنه هو الاقتران مو ضروري دائم، لا، أكثر أغلبي في أكثر المواضع يقترن الاسم الحي مع الاسم القيوم. واضح كيف؟ ورد في مناطق في مواضع من القرآن والسنة النبوية المطهرة ذكر الحي دون القيوم. واضح كيف؟ الآن أنا لا يحضرني مكان ورد في ذكر القيوم بدون، لكن في سورة الرعد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أنا أنظر إلى هذا المعنى في سورة الرعد على أنه هو إيضاح لمعنى القيومية من الله سبحانه وتعالى. فهون هذا الاقتران ما ورد في القرآن إلا في 3 مواضع. ورد في هذا الموضع آية الكرسي، وما أدراك ما آية الكرسي، عم تتكلم عن صفات، عن معارف لله سبحانه وتعالى. يفنى الزمان والإنسان بيكون لساعته غارق في مباديها. واضح كيف؟ في يعني هدول اللي بيفصفصوا كثير بيقول لك الله، شايف بيفصل لك الألف لحالة واللام لحالة واللام الإنسان إلى حالة ولا إلى حالة. واضح كيف؟ نحن بنموت يمكن بالسعي الألف ما أخذنا من شعرة ولا شعيرة. واضح كيف الفكرة؟ يعني الواقع هون أنت كمخلوق كعبد تستشعر البنك الشاسع. واضح كيف؟ غيرك لا يستشعره، غير المسلم لا يستشعر ذلك. بيقول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أسبوعها في اليم فلينظر بها الترجع. أنت بتؤمن بالآخرة صحيح، أنت ما صرت أنت اليم وما صرت أنت البحر، لاحظوا كيف، لكن على القليل هذا العقل استوعب واستوعى شيء محيط به. غيرك ما عنده هذا الاستيعاب، لا عنده هذه السعة يعني في إدراك هذه الأمور. فلذلك يعني مهما قلت أنا ومهما وصفت كوننا مسلمين الواقع، الله سبحانه وتعالى قد مشى بنا مسافة عظيمة جدا. واضح كيف؟ في قربنا إلى الله سبحانه وتعالى، في معرفتنا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني أنا كررت هذا الكلام مرارا وأعيده، يعني بيقولوا مثل بعض وما في فرق والعبرة للأخلاق. شايف قديش في دناءة وقديش في انحطاط بالمستوى هون. يعني شو دخل الأخلاق بمعرفة الله؟ شو دخل؟ لاحظوا أنا ما عم، لا تفهمني غلط، لا أنا بريدك وبريد بالنفسي أن يكون أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى على بالقمة. وأنا أقول معظم مشاكل التي تحصل للمسلمين الآن إنما تحصل لهم لقلة أخلاقهم مع الله سبحانه وتعالى، قلة معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، قلة مراقبتهم لله سبحانه وتعالى، أشياء أخرى. واضح كيف؟ مشان هيك عم ناكل الحرام، ومشان هيك عم يعني أحسن واحد منا بيصرف أوقات هائلة في شيء لا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا في قسم منا بيأكلوا الحرام وبيفعلوا المعاصي وبيفعلوا الخطايا. واضح كيف؟ وأكثرهم من أكثرهم ضلالا من يتمجح بذلك أيضا، يعني يعلن ذلك أمامنا. وهي كلها أمراض وآفات ومصائب قد وقعنا بها. وهي الأمراض والآفات والمصائب وقعنا بها ليش؟ أنا أظن بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. وبيقول الإمام الغزالي: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. لأننا عارفين الموت ولأننا عارفين لقاء الله سبحانه وتعالى، وفاكرين أنه كله مثل ما حسنا نضحك على عباد الله بهالدنيا نحسن نضحك على الله. واضح كيف؟ وهذا والله كلام ثقيل جدا، لكن هيك ورد بالحديث. يعني الحديث ذكر ثلاث أشخاص، أول شخص بيجي بيعترف، والثاني بيجي بيعترف، والثالث بيقول لك: لا لا أنا ما بيعترف، أنا يا رب أنا ما بقبل الشهود إلا من نفسي من قبلي. لا لا بنجيب لك شهود، واقف شوي. لاحظت كيف؟ فيسكته الله سبحانه وتعالى، ما بيعد يحسن يحكي، فتنطق يده وتنطق شو هالحال هذا؟ هذا الحال والله أنا أكاد لا أصدقه، لكن أنا أصدقه وأؤمن به لأنه ورد على لسان الصادق البزوق أصله في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن تعليلي لهذا الحال، مين اللي سيعمل هكذا؟ يعني بدي يعمل هيك هو اللي قضى حياته كلها في الغش والخداع، يعني في غش نفسه، في غش خير، في لباس أقنعة، يلبس أقنعة أمام الناس حتى يظهر أمام فلان أنه ظريف، وأمام فلان أنه هو بشوش، وأمام فلان أنه هو غير. واضح كيف؟ نحن أماتتنا وأرهقتنا هذه الأقنعة التي لبسناها على وجوهنا. بجوز في واحد لابس 70 قناع وواحد 80. واضح كيف؟ وهي الأقنعة الواقع. يعني أنا بدي أقول لك كلمة، مثل ما بتغش هذول اللي عم بتطلع عليك بتغشك إلك. واضح كيف؟ أو يمكن بتغشك إلك أكثر ما تغش يلي عم بتطلع عليك. ليش؟ لأنك أنت بتظن نفسك أنه قضيت غرض بذلك. واضح كيف؟ وهو يعني أنا والله أنا لا يمكن عقلي ما بيستوعب، قلبي يستوعب ذلك للإيمان، لكن عقلي كيف واحد يعني واقف أمام الله سبحانه وتعالى ويكابر هذه المكابرة ويكذب هذا الكذب؟ هذا الله عليم كم قناع كان لابس بالدنيا. واضح كيف الفكرة؟ فهنا الحياة، حياة الله سبحانه وتعالى ليست كحياتنا. واضح كيف؟ أنا لا أدعي كما يدعي هؤلاء الماليين إنه نحن بس والله ولدنا بهالحياة ومتى ما متنا خلاص راحت عليه. لا، أنا أقول إنه هي حياة، هي طور من الأطوار التي وجدنا فيها. لنا أطوار كثيرة قبل وجودنا على وجه الأرض، وأول طور فيما نعلمه كنا قبل عدم. شايف كي أول طور نعلمه لما طرق مسام أسمعي ومسمع قوله: ألست بربكم؟ قال: بلى. شايف كي؟ وإن شاء الله بيكون واحدة من الأطوار العظيمة التي نتشرف فيها كثيرا، وأنا والله دائما أترنم وأتغنى وأتحبب فيها، أنه لما يدخل كما روى الحكيم الترمذي، لما يدخل أهل الجنة الجنة يرسل الله كتابا إلى كل واحد منهم. شوف الله عم يرسل الرسالة إلى مين؟ لا شافت عبد واضح كيف، ما بيجوز يقول عنده شافي لأنه صار من الجنة، الله سبحانه وتعالى أكرمه بكرامته واضح كيف. بس لما أنت لما بدك تنظر إلى المقارنة، وين المقارنة؟ ما في مقارنة. مثل ما قال أحد الصالحين، لا يوجد وجه جامع بين الرب والعبد أبدا، واضح ما في شيء مشترك أبدا. يعني هذا من تنزلاته سبحانه وتعالى، جعل بعض الألفاظ بقول عنك حي، بقول عن الله سبحانه وتعالى حي، فقط بالاشتراك باللفظ في بعض الأشياء مو في كلها، واضح كيف. هذا من تنزلاته سبحانه وتعالى، فيرسل سبحانه وتعالى لكل رجل من أهل الجنة من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. لا أنا صرت إله ولا صرت رب، لا، في واحد حي حياة ذاتية هو الله سبحانه وتعالى، وفي واحد حي ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أحياه، لأن الله سبحانه وتعالى أمده بالقيومية، أمده بهذه الحياة، واضح كيف؟ فلذلك إذا نحن شممنا أو قرأنا أو تلفظنا بمعنى من المعاني عن الحي القيوم في الدنيا، فهذا والله لا يعدل. شو بده يعدل؟ يعني ولا بيعدل ذرة بالنسبة لكون يعني لما سنعاينه. نحن ما عم نتكلم عن الله سبحانه، عم نتكلم عن أنفسنا. واضح إذا كنا نحن من أهل الجنة ونحن وجهنا بهذا الخطاب إلى الحي الذي لا يموت، فهذا أولا فوق مستوى تصوري، وثانيا هذا عطاء عظيم واسع من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن أزنه بميزان. واضح كيف؟ يعني نحن بهذه الحياة الدنيا اللي نحن عايشين فيها بتلاقي عامل الزمان مخرب لكل شيء، واضح كيف. كنا الأكلة تازة، بعد فترة شو بصير فيها بالزمان؟ بتصير بايتة. لاحظوا كيف، وانت يا ابن آدم انت إذا الله سبحانه وتعالى ما أكرمك ما بتصير بايت، لاحظت كيف؟ بتصير ده قديمة، بتصير يعني، وبجوز كمان يكون هذا يكون خلصت صلاحيته، مدة صلاحيته خلصت، لاحظت كيف؟ يعني هو عايش وقت مستقطع في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى الله تماما على خلاف ذلك. بدون حياة الله سبحانه وتعالى شلون أنا بدي أتصور الكون؟ شلون بدي أتصور المعيشة؟ شلون بدي أتصور هذه الأمور بدون الحياة من الله سبحانه؟ هاي أول واحدة. وثاني شيء القيومية، الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس. لاحظت كيف؟ نحن أهل السنة نعتقد أفعالنا مخلوقة لله سبحانه. شو يعني؟ يعني أنا لما بدي أحرك إيدي هيك، أو بدي أكل، أو بدي أشرب، أو بدي أمشي، هذا خلق الله، وإن كان الكسب لي لكن هو خلق الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني هون هي ما أقول، ما أدعي إنه أظهرت لي معنى القيومية، لكن دلتني على فكرة، على لمحة، على نظرة من معاني القيومية التي نعيشها. نسأل الله العافية، في ناس بيصابوا بأمراض، شايف كيف يصير معه شلل؟ شو يعني صار معه شلل؟ ما بيحسن يروح على الحمام لحاله. لاحظوك انت اللي عم تروح على الحمام لحالك، انت عم تروح لحالك، يعني هي قوة ذاتية؟ لا والله، هي من قيومية الله سبحانه وتعالى عليك، من خلق ذلك فيك. وهي دليل لما هذاك صار معه شلل وانقطع عن ذلك، هذا اعظم دليل على انه هي عارية عندك مو حقيقية. فلذلك كل واحد منا بده يجي لمرحلة اسمها الموت. شو هي مرحلة الموت؟ كل هالافعال الظاهرة، الكلام والافعال والحركة وكذا، التي شو بيصير فيها؟ بيصير فيها انقطاع. هذول اللي طبعا مخطئين، اللي يظنوا انه الحياة فقط مادية والحياة فقط جسد، شو قالوا لك؟ قالوا لك ما في شيء اسمه روح ولا في شيء اسمه هي. هذا الموت هو تعريف، هو انقطاع الافعال او هذه التفاعلات التي تجري في جسم الانسان. لاحظت كيف؟ بس هيك تعرف ليش؟ لأنه هنا قصروا أنفسهم على المادة، بينما أنت كما قال أنت بالروح لا بالجسم إنسان. أنت في عندك روح، في عندك عوالم، في عندك أشياء أخرى ينبغي أن تتعلق بها. ليش؟ حتى لما أنت تنتقل من هذه الدنيا ما تكون غريب، واضح. أو الله سبحانه وتعالى هو حي وهو قيوم، وقيومته قيوم. شو قال سبحانه وتعالى؟ أفمن هو قائم على كل نفس. شو يعني كل نفس؟ يعني بس نحن هذول اللي موجودين عايشين، في نفوس كثير ماتت وفي نفوس كثير ستوجد، والله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس. وقائم هو اسم فاعل، اسم فاعل تقتضي انه ايش؟ الان. طبعا الان مو بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان بالنسبة لنا نحن، واضح كيف؟ يعني الان هو سبحانه وتعالى قائم على كل النفوس اللي وجدت من خلق سيدنا ادم ومن عوالم اخرى ومخلوقات اخرى غير سيدنا ادم، وفي ما سيأتي إلى يوم القيامة. واضح كيف؟ فلذلك مو عجب يعني إنه تأتي بصيغة المبالغة، فيعول قيوم، واضح كيف؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم، شوفوا العظم النبوية المصطفوية في ذلك، إنه كان كل ما صح في الليل يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. واضح كيف؟ هالأسماء يعني اللي اختارها صلى الله عليه وسلم، عجيب عجيب هذا الانتقاء. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأراضين وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأراضين وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأراضين وما فيهن. واضح كيف؟ يعني شيء عجيب. شو صلوا على من أوتي جوامع الكلم. شو ها أنا منين بدي أثني على الله سبحانه وتعالى بهذا السنة؟ من أين هيأ لي هون؟ طبعا الاسم الحي القيوم ذكر. ليش؟ لأن ذكر كثير من ذكر أعيان من صفات الله، هي ليست في حد الكثرة، وخاصة إذا نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد دعواته بيقول أو استأثرت به عن الاسم، أو استأثرت به في علم الغيب عنده. وأنا باعتقادي كل اسم هو يعكس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وما استأثر الله به عني بشكل خاص. هذا يمكن يعني مثل ما قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى، كله مو بس أنا، هلا مو عني، لا عنكم كلكم وعن عن عن كل المخلوقات. قال له أرأيت علمي في علمك، في بعض الروايات في البخاري إلى علم سائر مخلوقات لا ما نقصت إلا كما ينقص هذا الطائر مما أخذه. واضح كيف؟ فمعناته أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسبته إلى كنسبة القطرة، طبعا إذا كلنا نحن إذا اجتمعنا كل المخلوقات اجتمعنا كنسبة القطرة إلى البحر. لاحظت كيف؟ فهنا أتى بأعيان أوصاف الله سبحانه وتعالى التي تتعلق بنا، تتعلق بحياتنا، تتعلق بموتنا، تتعلق بآخرتنا، تتعلق بعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. وهنيك بسورة آل عمران ذكر بعد، يعني أنا أرى الارتباط، ما أدري يعني، أنه هون ذكر بعد إنزال الكتب إلى الأرض. يعني شو صار؟ يعني كأنه أنا بفهم الحياة والقيومية ليست فقط بالناحية المادية، يعني أنا إذا أكلت بعيش وإذا ما أكلت بموت، أو إذا تنفست بعيش وإذا ما تنفست بموت. لا، هون نبه سبحانه وتعالى بفواتح سورة آل عمران لما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، بعدين توراة والإنجيل والفرقان. واضح كيف؟ هذا بدل على أن هناك حياة غير هي الحياة المادية التي نحن نتصارع من أجلها، نرتكب الحرام من أجلها، واضح كيف؟ نتنازل عن كثير من مبادئنا لأجلها، وكله طبعا هذا غلط، مع أنا ما أقول إنه صواب، لكن في أعظم من هيك، واضح كيف؟ ونحن بصراحة بنلمسها بالدنيا. هلا أنا بقول سيدنا مولانا أبو بكر الصديق، سيدنا مولانا عمر بن الخطاب، يا ترى أنا بسأل نفسي، ما بدي حدا يسأل، أنا بسأل نفسي، كم واحد كان في عصره من ناس كبار وصغار وأكابر ومو أكابر، أنا اسمه ما بعرفه، شايف كيف؟ مين هو سيدنا أبو بكر لما سيدنا عمر؟ لا، هذا المدد الإلهي الذي جعل أنه نحن بعد مئات السنين وبعد الأطوار التي مررنا فيها بنقول والله سيدنا ومولانا أبو بكر، سيدنا ومولانا عمر. لاحظت كيف؟ يعني نحن ما هي سجل، وإن كانوا هما قد قبضا، واضح كيف، دفنا إلى جانب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم أحياء بذكر الألسن التي تذكرهم، بذكر القلوب التي تحن إليه، بذكر العقول التي تفكر فيهم، بذكر الأرواح التي تهفو وتحبهم. واضح أحياء، واضح بيعملوا قيومين، والله بيعملوا قيومين. أنا بحكي لك على الشيء الظاهر المادي فقط. لو سيدنا أبو بكر ما كتب المصحف، وين نحن؟ وين حالنا؟ وين أنا بدي أعلم قرآن؟ أنا معلم قرآن، بلا معلم قرآن بلا لو كان سيدنا أبو بكر ما كتب هذا القرآن، سؤالك تساوي في حال لا حافظ كيف؟ فهنا الله سبحانه وتعالى حفظ بهذه المعاني القيوبية، حفظ أشياء مادية وأشياء معنوية وأشياء روحانية ندرك جزيئا منها ولا ندرك جملتها، حفظها بأولئك الرجال لما الله سبحانه وتعالى حفظها بهم شو سوى؟ مكافأة، هي مكافأة دنيوية، بس ما اجت مكافأة، سوى المكافأة الدنيوية انه بقي اثرهم وذكرهم باقي، ذكر عطف، ذكر له اثر، له روحانية، له مكانة، له عزوة، له انوار، له اسرار في قلوب اولئك، واضح كيف؟ فهنا هذه يعني من اين اتت؟ هي جزء من جزيء من معنى كونه سبحانه وتعالى حيا قيوما، واضح كيف؟ سيدنا ابو بكر بذاتيته لا يستطيع ان يفعل ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ايده بذلك، وهكذا كل واحد الله سبحانه وتعالى عطر. يعني يروى عن احد الصالحين سيدنا بشر الحافي انه وجد بسم الله الرحمن الرحيم في الطريق تداس، فأخذها وقبلها وطيبها وضعها في مكانها اللائق، فرأى في الرؤيا كأن خطابا يقول له طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. شايفين كيف المقابلة، كيف الجزاء، كيف بيكون يعني من هذا؟ شلون انا عم اذكر؟ يعني انت حطه بالعقل، شلون انا عم اذكر بشر الحافي؟ والله انا اختصاصي طب، هلا لما تقلي والله اذكر لي طبيب هذاك عصر ما بعرف حدا، والله ما بعرف حدا. شايف كيف؟ شو الفرق بين هذا وهذا؟ من الناحيه الماديه ما في فرق، لكن من الناحيه المعنويه بنلاقي في فروق هائله في تدخل من صفات الله سبحانه وتعالى، تدخل من أسماء الله سبحانه وتعالى، تدخل من أفعال الله سبحانه وتعالى. أجبت أنه هذا في واحد اسمه بشر الحافي. أنت أكيد ما جيت بكان تسمع هذا الاسم، لكن غصبا عنك الله سبحانه وتعالى سمعك هذا الاسم. لاحظت كيف؟ أنت ما لك جاي مشان تسمعه، وهذا أثر من هذه الآثار، وهذا درس. أنا بنظري هذا درس، إنه مشان كل واحد منا ينظر إلى كيف القضايا المادية هيك تخبو، يمكن بأسرع من هذا اللي بيشعروا ضوء الليل هيك تلاقي ضغري بتروح وخلصت، وبين النور الدائم. شو هي الشمس قد ايش اللي عم تطلع وما كان يخلص نورها؟ لاحظت كيف؟ وهي طبعا مخلوق، وبيجي يوم قال عنه سبحانه وتعالى اذا الشمس كورت. لاحظت كيف؟ لكن هي كلها انا بشوفها دروس، شوفها رسائل. لاحظت كيف؟ من الديموميه، من القيوميه، من الحياه الحقيقيه التي يضعها الله سبحانه وتعالى في بعض المخلوقات. هذول ما صاروا ارباب وما صاروا الهه، في ناس عبدوا الشمس وفي ناس عبدوا. لاحظت كيف؟ كل هذا غلط. ليش؟ لانهم ظنوا انه هذا الوصف ما ينطبق الا على رب. لاحظوا كيف؟ ونسوا ان الرب سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء كما يشاء متى يشاء. واضح كيف؟ يعني هنا الواقع هي، يا اما نحن بدنا ننتبه لا، يا اما اذا ما انتبهنا نكون في حاله غفله عظيمه. لاحظوا كيف؟ نحن بنشعر بالفرق، نحن بنشعر بالفرق بهذه الحياة بين الشيء المادي، بين الشيء الذي يتعاطاه بعض الناس، وبين الشيء الرباني الذي جعله الله سبحانه وتعالى اسما عاليا أو وصفا سامقا أو ذاتا مشرفة أو كذا أو كذا. شايف من هالمعاني بنشعر بالفرق. وضربت لكم مثال عليها بسورة الفاتحة. أنا والله أنا لو ذكرت لي أنت إذا بدك تقلي والله جبت لي مقطوعة مثل سورة الفاتحة وقلي كررها 20 مرة شو بشعور؟ خلاص مليت منها، ما عاد بدي إياها. سورة الفاتحة صرت كررها آلاف المرات، لكن أنا بشعور بضمائي إليها. هذا على إيش بدل؟ هي رسالة من الله سبحانه. هي أفضل فاتحة نحن اللي بنقرأها من إيش مركبة؟ مركبة من الأحرف العربية تبعنا. لاحظت كيف؟ أحرف القاموس نفسها أحرف المعجم. طيب شو الفرق؟ من حيث الظاهر ما في فرق، من حيث الحقيقة في بون شاسع، في فرق عظيم. كأنه الله سبحانه وتعالى، يعني صحيح أنا أقر أنه الله سبحانه وتعالى ما رأيناه بأعيننا، لكن في آثار أبقاها الله سبحانه وتعالى لنا تدل على الديمومية، تدل على القيومية. واضح كيف؟ هي مع أنه مركبة من أحرفكم، من الأحرف العربية، لما اكتسبت سمة كلام الله سبحانه وتعالى، وقال عنها صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر كلامك فضل الله على خلقه. واضح كيف صرت انا والله بشعر بالفرق، انا بشعر بالفرق. ما بقول انه هل هل هل هالكلام هذا سورة الفاتحة مثل مقطوعة من العربية او من الاجنبية او من اي لغة ثانية مثلها. واضح كيف انا بشعر بالفرق، بستشعر بالفرق. وانا لا اقول لكم، انا لا ازعم انه انا ادركت كل الفروق، يعني هذا فريق بسيط. واضح كيف شعر به العبد عندما قرأ سورة الفاتحة او قرأ امثالا من كلام اخر. وهذا في رأيي هي رسالة من الله سبحانه وتعالى، هي درس من الله سبحانه وتعالى لكل واحد، بأنه هي معاني البقاء. واضح كيف؟ لذلك العالم الجليل مجاهد من أكابر المفسرين بيقول لك: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنه هم ما عم يحكي عن ذاته سبحانه وتعالى، لا عم يحكي عن صفاته، لا عم لا ويبقى شو يعني يبقى وجه ربك؟ يعني أنت يا أيها العبد كمان كل من عليها فان ويبقى منك ما أريد به وجه الله. هيك تفسير مجاهد: يبقى وجه ربك يعني ما أريد به وجه الله سبحانه. شو يعني؟ منين أنا يعني أنا لما أنظر لنفسي بحقيقتي وبقائي بوجودي صرت والله هلا عم انسى كثير، والنظر مستعيد نظارات ومثل شو كذا شايف، منين يعني بدي شيء يبقى مني بهالها؟ ما في، مستحيل هذا. لكن اذا اراد الله سبحانه وتعالى شيئا هيأ له اسبابه، فجعلك عندما تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الاخلاص في طلب المواجهه لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ابقى لك ما أريد به وجهه. ما بدك تفسير مجاهد، خدع العبو في آية أخرى: والباقيات الصالحات. الله سبحانه وتعالى سماها باقيات، وين هي الباقيات الصالحات؟ في شيء يعني اسمه باقيات صالحات بدون مبق لها ومصلح أنت عندما تنطق بها، عندما تقول سبحان الله والحمد لله طيب. وأنا في فهمي بجزء تتخالف من ذلك، لما كان في باقيات صالحات في أبقى الله سبحانه وتعالى لها أناس صالحين، واضح فيها أناس صالحون أبقاهم للباقيات الصالحات. كمان أنا بنظر لنفسي شلون يعني شلون هي البقاء. هلأ إذا بدك تأخذها من الناحية المادية، إذا واحد قال والله أنت بدك تعيش 100 سنة، طلع أنا عليه هذا يمكن جاهل ما بيعرفه يعني شو حقيقة الحياة، منين أنا بدي أعيش 100 سنة لسه؟ لاحظت كيف؟ فهنا لما الله سبحانه وتعالى يقول باقيات صالحات، أنا عندي كمان الإيمان والتصديق بذلك. شو يعني باقيات صالحات؟ مو 100 سنة ولا 1000 سنة، أبدية أبدية. طبعا هذه الأبدية بالنسبة إلي أنا إذا نظرت إلى محتوياتي ما عندي شيء صالح لذلك، لكن إذا نظرت إلى الحي سبحانه وتعالى القيوم سبحانه وتعالى، واضح فيه؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، هذا ممكن. ليش؟ لأن أنا بعتقد بالله سبحانه وتعالى الديمومية، بعتقد ببقاء صفاته، بقاء ذاته، بقاء أسماءه، بقاء آثار أفعاله، واضح كيف؟ فهذا ممكن. أما أنا لما أنظر لنفسي كلي على النقيض من ذلك. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك ما ابتدأت به حديثي من معرفة بالله سبحانه وتعالى، الواقع هي جزء منها بتهمك مشان إيش؟ مشان يبقى لك. لاحظت كيف؟ ولذلك من أول من طرق هذه المعاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ركعتان من عالم أفضل من 1000 ركعة من عابد. شايف كيف؟ بالنسبة للموازين المادية ما في هيك شيء، مستحيل يكون، واضح كيف؟ مستحيل يكون واحد أفضل من 1000 أو 2 أفضل من 1000. لكن هون لما تجي تتكلم على المستوى العلمي بالله سبحانه وتعالى وبمعرفة الله سبحانه وتعالى، هذا شيء منطقي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ أخلص العمل يكفيك منه القليل. فإذا هنا في آية الكرسي، أنا طبعا ما أفسر، واضح كيف؟ إذا كان في آية الكرسي الله سبحانه وتعالى عم يتكلم على الحي والقيوم بالمعنى العمومي الشمولي الشامل لكل شيء، هناك في تخصيص بسورة آل عمران بالكلام فيه وين؟ بمعاني إنزال هذه الكتب. ولذلك قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لاحظت كيف؟ يعني هون الحياة والقيومية والديمومية والبقاء أخذت معنى روحانيا، معنى غير مادي مطلق، واضح كيف؟ في سورة آل عمران. ونجي لسورة طه كمان: وعانت الوجوه للحي القيوم. شو يعني؟ يعني مثل ما أنت بالدنيا هيك بالآخرة كمان شايفي. هون الاسم الحي والقيوم عطتك الاستمرارية في الآخرة. هذا اليوم كان مقداره 50,000 سنة. أنا بالنسبة لعقلي ما بيستوعب هذا الشيء، لكن أنا أؤمن به. يوم مقداره 50,000، وبعدين قال بعدين يؤتى بالموت فيذبح على الصراط بين مكة وبين أهل الجنة وأهل النار. واضح كيف؟ كمان هذا بجوز نحن على مادياتنا ما نستوعبه لكن نؤمن به. لاحظ بعدين بيصير في يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. لاحظ فيه؟ فهنا أعطاك معنى للحي القيوم في عالم الآخرة في سورة آل عمران، معنى الحي القيوم في الدنيا تجي انت بتذوق وبتتعرف عليه، وهنا اعطاك اطلاقه. طبعا هذا يعني في قلبي يمكن يكون اجمل شيء، اعطاك اطلاقه بالنسبه لما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ولذلك ضرب عليه مثلا سبحانه وتعالى بهذا، شو قال؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. في ناس منا، مو كل الناس، في ناس قائم على كل شيء ببيته، ما بيحسوا يعملوا شيء لهو يعرف فيه، وهذا شايفه بعمله هيك وكذا. طيب هذا الشخص يلي هيك عنده هال شو بدك سبب تصغير القيومية، واضح كيف؟ لأنه ما صار رب، واضح كيف؟ وطبعا هي مدد من الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقكم وما تعمل. شو بيصير فيه بعدين؟ بده يتعب. لما بده يتعب شو بده يساوي؟ بده ينام. إذا في شغلة مهمة وما ما بيحسن النام، شو بيساوي؟ تأخذه سنة من النوم. لاحظت لي الله سبحانه وتعالى في قيومية، في هذا تقريب لأذهاننا، تقريب لعقولنا، لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح كي؟ ورد في بعض الأثار الآن لا أدري مدى ثبوته، أنه الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى حمل أنت قارورتين كبار شايف وخليك حمله. لاحظت كي؟ بعدين شو صار؟ أتى النوم وأتى واضح كي؟ شو صار فيه؟ انكسروا هدول. لاحظت كيف؟ وهذا يعني تقريب لأذهاننا لمعنى القيوم. قد يقول طيب شو وجه الرابط بين النوم هنا وبين الحياة في في في الكلام قبله؟ واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: النوم أخو الموت. شو يعني النوم أخو الموت؟ كلنا بالنسبة إن الموت شيء غيبي ما بنعرف عنه شيء إلا ما نسمعه ونتناقل بيننا. فهون لكن كل واحد منا في عنده تجربة، واضح كيف؟ في عنده بمر فيها بساعات. لاحظت كيف؟ بيجي هذا أخوه للموت بيجي مدري شو بيعمل له لهذا الشخص. لاحظت كيف؟ فبيتكلم بكلام هو لا يريد أن يتكلم، ويتصرف في تصرفاته لا يريد أن يتصرف. واضح كيف؟ نحن نجدها من أنفسنا في الحياة الدنيا. فلذلك هون تعقيبة بلا تأخذه سنة ونوم، يعني إذا كان هذا اللي بنظركم طبعا بنظرنا كلنا، ليش ليش ليش عم أقول هيك؟ لأنه إجا واحد لعند ابن سيرين قال له فلان، قال له مات أمس، هذاك ارتعب وانخض بدنه، قال له موت مو نام مبارح معناته مات. واضح كيف؟ شو معنى ارتعب وانخض بدنه؟ يعني كلياتنا وقع الموت علينا شديد، وقع النوم شيء حلو بسيط بنعتبره. لاحظت بذاك هذا اللي اجى لعند ابن سيرين انخض كل بدنه لما قال له مات. لاحظت كيف؟ فهنا لما نفى سبحانه وتعالى الاقل في اذهاننا وعقولنا صارنا في الاكثر اكبر واوجه واكثر فهما. لاحظت كيف؟ يعني لما قال لا تاخذ سنه ولا نوم، وين الموت بده يصير؟ هون. فهنا هي حياه أنا ما بعرفها لكن أؤمن بها، حياة مطلقة كاملة لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ أدنى أدنى أدنى شيء في أذهاننا وعقولنا مما قد يعتري تلك الحياة يغير فيها شيئا فيها، أو يغير شيئا في قيوميته سبحانه وتعالى، أو في قيامه على كل نفس بما كسبت، هذا كله شو بيكون؟ شو بيكون منزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك أنا قلت لكم قبل أظن درسين لما تكلمنا على آية الكرسي، إنه هون بدك تنظر إلى كل المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي هيك سورة آية الكرسي أتت عبارة بعد عبارة، عبارة بالإيجاب وعبارة بالنفي. هو الحي القيوم، هذا إيجاب واضح. أنا بظن نفسي فهمت شو يعني حي القيوم، أي والله ما فهمت شيء منها، لاحظت كيف أنا فهمت على مقداري فيها، لاحظت كيف. فلذلك لكي يزداد شو بصير، بصير في نفي، لاحظت كيف. وهذا نحن بنستعمله بمحاوراتنا الشخصية، لما يكون واحد مثلا ضليع بشيء بيعرف لك يا تعريف شو بيقول، ما بيخر المي، يعني بمعنى انه هذا تعريف جامع مانع ما بيطلع منه، عرفت كيف. لما يكون مو أبضاي كثير شو بيساوي، بيقول ليس فيه كذا، وبتبدأ أدوات النفي بتبدأ تدخل، واضح كيف. وهون ليش دخلت أدوات النفي فيما يتعلق بمقام عظيم جليل هو مقام الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، دخلت لأنه كلنا عاجزين عن إدراك أو إعطاء هذا المقام حقه. وهي معروفة، يعني هي شيء بديهي بالنسبة بيقولوا لك أنه الإنسان ما يمكن أن يعلم شيء إلا إذا عنده شيء نظير له في عقله، وهي أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، معناته ما في شيء نصير بعقلك، واضح كيف. ولذلك سنقر بالعجز عن معرفتنا بحقيقة معنى الحياة وحقيقة معنى القيومية. لا أنا بضرب لك مثال، لما قال صلى الله عليه وسلم قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنا ليش أدركت شو هي السماوات؟ السماوات ركا الأرض أنا أدركتها. نجي نحن للناحية المادية، والله هون اكتشفوا بير، وهنيك مدري شو اكتشفوا، واليوم بيطلع اختراع الفلاني، بيجي بعد 50 سنة بينفوا هذا الاختراع. لاحظوا كيف، يعني لما قال صلى الله عليه وسلم في وصفه قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، شايف كل واحد من هذول السماوات والأرض ومن فيهن، يا لطيفة، يدخل تحت ألوف بل ملايين من الأشياء التي لا يمكن لعبد أن يستوعبها استيعابا كاملا. ولذلك في مناجاة سيدنا عيسى لله سبحانه وتعالى كما ورد في سورة المائدة، شو قال له؟ قال له تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. بعض المفسرين أنت تأخذ ذلك أو لا، بيقول لك ولا أعلم ما في نفسك، يعني هذه النفس المخلوقة لك، واضح كي. هون الإضافة إضافة ملكية وخلق، وليست إضافة، يعني ما مو سيدنا عيسى لح يقول أنا ما بعرف شو في بنفسك يا الله، لا، هو عم يحكي عن هاي النفس، هاي النفس نفسها، يعني التي بين جنبيك مثل ما بيقولوا، واضح كي أنا ما بعرف عنها شيء. وأنا ضربت مثال على ذلك، ظللنا بيجي مرض بإنسان تعتوره الأمراض الكثيرة لفترة طويلة، وكنا كانت البشرية كلها تقول هي والله بسبب مزاج، تغير مزاج أو الريح فسدت أو كذا. بعدين واحد عالم فرنسي اكتشف أنه في شيء اسمه جرثومة، واضح، هي مخلوق دقيق لا نبصره، واضح، هو اللي بيسبب المرض، لاحظت كيف. فهون مو هي والله تدعو إلى السخرية وتدعو إلى شو، هذا بني آدم الذي يعني يدعي العلم وبقي آلاف السنين وعم يصير معه هذا الشيء وهو لا يعرف سببه، لا يعرف سببه المادي الظاهر المحسوس. ولذلك تحدانا سبحانه وتعالى فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ولذلك الموفق بيناتنا هو الذي ينظر إلى كل هذه المعاني، حتى الطعام، واضح كيف، حتى الطعام ينظر فيه إلى شيء يبصره وإلى شيء لا يبصره، لاحظت كيف. هاي المادية والله أعمتنا، أذهلتنا عن كثير من هذه الأمور، كل شيء في معنى روحاني، في معنى غير المعنى الذي تبصره، واضح كيف، في معنى مادي ما اكتشفته البشرية بعد، لاحظت كيف؟ بجوز يكتشفوه بعد 200، بجوز ما يكتشفوه ابدا، لاحظت. وفي معنى روحاني، كانوا جالسين عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مؤدبين بادب النبوة، بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان جوعان بده ياكل، يعني شلون كلهم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، معناته منو عبد الاكل. فأرسل أعرابيا عشان إيش يهبس ومد إيده على الأكل، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيدي هذا الأعرابي، أرسل جاريتك كمان مسك لأيده صلى الله عليه وسلم، مو إيه، قال صلى الله عليه وسلم والله إن يده في يدي مع يديهما، شو يعني إيد الشيطان، هذا الشيطان بده يمد إيده على الأكل وما استطاع ما استطاع لأنه كله آية بسم الله الرحمن الرحيم، فأتى بها. واضح كيف؟ هلأ منكون نحن قاعدين بالجامعة وأمان الله بيجي وعبين ليش ذكرتوا الشبابيك؟ والله أنا شوف هذا نعملنا خناقة. لاحظوا كيف؟ متى ما صارت الخناقة شو صار؟ نحن شو بيقول؟ والله أنا طلعت رجال وأخذت حقي. لا رجال ولا أخذت حقي. الشيطان كان واقف برا متضايق لأنه واقف بده يفوت على الجامع مو حسنان يفوت. لما عملت أنت هالمشكلة شو صار؟ ارتفعت الملائكة وفات الشيطان. لاحظت كيف؟ فلذلك كل شيء مادي في بجنبه شيء غير مرئي بالنسبة لنا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. لاحظت كيف؟ ولذلك وصف قلب سيدنا النبي من قبل في سنن الدارمي من قبل الملكين قلب وكيع فيه عينان تبصيران وأذنان تسمعان. فلذلك داركنا الوقت فأنا كل واحد منكم يرجع يفتش على قلبه ويشوف إذا في عيون وفي أذان. لما ما في عيون لا في أذان، لأنه والله مشكلة هذا إذا القلب أعمى وأصم يعني شلون بدك إذا تلقى الله سبحانه وتعالى بهذا القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح مسامع قلوبنا لذكره وذكر رسوله والعمل بكتابه إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.